الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قبل هذه الآية تقدم في الدرس الماضي قوله سبحانه وتعالى: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ذكر الله تعالى في أول سورة هود على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر الناس أنه نذير وبشير مرسل من الله تبارك وتعالى لأمر الناس بعبادة الله وتوحيده، ولأمر الناس بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. فمن استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفر ربه وتاب إليه فجزاؤه هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا من استجاب. ومن أعرض فإنه موعود بالوعيد الشديد، وقد ذكر ذلك سبحانه بقوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم أي الكفار يثنون صدورهم، أي يولون النبي صلى الله عليه وسلم أدبارهم، بمعنى أنهم لإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطونه عليه الصلاة والسلام ظهورهم لرفضهم دعوته وردهم ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن قال الله عنهم: ألا إنهم أي الكفار يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل المعنى هذا الكلام عبارة عما تنطوي عليه قلوبهم وصدورهم من الغل والحقد والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. وقيل هذا الكلام عبارة عن إعراضهم، إعراض الكفار والمشركين عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن من أعرض عن شيء انثنى عنه، فلهذا قال الله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. وعلى هذين المعنيين الأخيرين فالضمير في قوله منه يعود على الله تعالى، وقد أشار الشيخ لهذه المعاني. إذن ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، هذا المقطع الذي ذكرته الآن له ثلاثة معان عند السلف، بمعنى يحتمل ثلاثة معاني، وهذه المعاني كلها صحيحة لا تخالف ولا تضاد بينها. المعنى الأول، قال الشيخ: قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قيل التي ذكرها شيخنا قيل وقيل وقيل، لا يقصد بها التضعيف، وإنما يقصد بها حكاية الأقوال، بمعنى قيل هذا القول وقيل القول الثاني وقيل القول الثالث. وحاصل ما في العبارة أنه حدث الفاعل، شكون اللي قال بهذا القول؟ لم يذكر قائل القول، ولم يريد بذلك تضعيفه، لأنه ذكر الأقوال الثلاثة كلها بصيغة قيل، أراد حكاية الأقوال. إذا القول الأول الذي قاله بعض السلف: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم، بمعنى يجعلون ظهورهم هي المقابلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى يثنون صدورهم، بمعنى أنهم يميلون بصدورهم عن مواجهته صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الإنسان إذا لقي غيره فإن صدره يكون مواجها لمن لقيه. هؤلاء يميلون بصدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطونه ظهورهم، هذا معنى قول الشيخ: إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم. لماذا؟ لئلا يرونه من شدة البغضة والعداوة. طائفة من الكفار من شدة حقدهم وبغضهم وكراهتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيقون النظر إليه، لا يطيقون مواجهته ومقابلته، فبمجرد أن يروه عليه الصلاة والسلام يولونه ظهورهم لئلا يروه من شدة البغض والكراهية له عليه الصلاة والسلام. إذن على هذا الضمير في قوله ألا إنهم يثنون صدرهم ليستخفوا منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يريدون الاستخفاء منه؟ لشدة الكراهية والبغض، هذا المعنى الأول وهو معنى ظاهر. المعنى الثاني، قال الشيخ: وقيل إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل، بمعنى هذا الكلام استعمل كناية على هذا المعنى، ماشي المقصود أنهم حقيقة يثنون صدورهم بمعنى أنهم يولونه أدبارهم، لا، ليس المراد حقيقة هذا اللفظ، وإنما هو كناية وعبارة عن شدة وقوة بغضهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل هذا اللفظ كناية عن ذلكم المعنى، بمعنى حقيقة ممكن يتلاقون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويواجهونه ويقابلونه، لكنهم يبغضونه غاية البغض، فعبر بهذا يثنون صدورهم كناية عن هذا المعنى، واضح المعنى؟ بمعنى اللفظ ليس على حقيقته. والمعنى الثالث، قال: وقيل هو عبارة عن إعراضهم، بمعنى هذا الكلام هذا ليس عبارة عن بغضهم وعداوتهم، لا، عبارة عن إعراضهم وتوليهم، أي عبارة عن عدم استجابتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى طاعته وعبادته وتوحيده، وهم يعرضون وهم يعاندون ويكابرون ولا يستجيبون، فعبر بهذا اللي هو يثنون صدورهم ليستخفوا منه كناية عن الإعراض لا عن العداوة والبغضة. قال: لأن من أعرض عن الشيء انثنى عليه وانحرف، لأن الانثناء عن الشيء هو الانحراف عنه، إذن فهذا كذلك عبر به عن الإعراض، لا أن المراد حقيقة الانثناء والانحراف، مش المراد أنهم يثنون صدورهم حقيقة عنه، وإنما المراد أنهم يعرضون عن دعوته، وهذا راه فهو في الحقيقة انحراف، لكنه انحراف معنوي من جهة المعنى، واضح المعنى؟ بمعنى لو كان أحد من الناس إذا لقيك يقابلك ويواجهك بوجهه وربما يتبسم في وجهك، لكنه معرض عن دعوتك، مبغض لما أنت عليه من الحق، مبغض لدعوتك، معرض عما تدعو إليه، عما جئت به، فهذا في الحقيقة، في حقيقة الأميش أشد ممن يثني صدره عنك وهو موافق لك. إذن هذا تهوره انحراف، لكنه انحراف معنوي، وإن كان يقابلك بل ربما يظهر لك البشاشة، لكنه معرض عن دعوتك، فهذا في الحقيقة يثني صدره عنك، يثني صدره أي قلبه. المراد بالصدر القلب، بمعنى هو انحراف معنوي، ميل عن دعوتك من جهة المعنى لا من جهة الشكل والصورة. في المظهر ممكن يكون هو هذا، لكن من جهة الشكل. فعبر بهذا عن الثني والانحراف المعنوي. قال الشيخ: والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى، على هذا المعنى الأخير اللي هو أن الكلام عبارة عن إعراضهم وتوليهم عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنهم يثنون صدورهم حقيقة. فالضمير في منه يعود على الله، يثنون صدورهم ليستخفوا منه أي من الله تعالى. كيف؟ أو بين الشيخ قال: أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ما في قلوبهم. ليستخفوا من الله، لماذا؟ لئلا يطلع رسوله والمؤمنين على ما في قلوبهم من الإعراض ولا من البغض والغل. واضح على المعنيين الأخيرين، من ما في قلوبهم من البغض والغل أو من الإعراض والمكابرة والعناد. وهذا جهل منهم بلا شك، لأنك قد تقول: كيف يظنون هذا؟ كيف يخطر ببالهم هذا المعنى أنهم يريدون الاستخفاء من الله لئلا يطلع رسوله والمؤمنين عن أحوالهم؟ فالجواب أن هذا ممكن من الكفار، لأن الأصل في الكافر أنه مغلق على قلبه لدرجة أنه لا يرى الواضحات، الأمور الواضحات لا يراها، لا يبصرها، يغلق على قلبه. وقد تقدمت معنا آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، لأن هؤلاء لو تأملوا قليلا يقولوا: لا يمكن الاستخفاء من الله. لو تأملوا بشوية يقول الله تعالى: لا يمكن الاستخفاء منه، لا يمكن أن نختفي من الله عز وجل في أي مكان كنا، في أي زمن كنا، فالله مطلع علينا. إذن فلا سبيل لمحاولة الاستخفاء من الله، لأنه سبحانه وتعالى عالم بأحوالنا، وبالتالي فإنه إن شاء أن يفضحنا ويكشف سرائرنا للرسول وللمؤمنين فعل متى شاء سبحانه وتعالى. إذن فلا سبيل لهذا، لما يريدون من الاستخفاء من الله تعالى. إذن هذا الأمر ليس بالبعيد، ممكن في المنافقين والكافرين، لأن من أغلق على قلبه وغشي عليه ولم يكن فيه نور الإيمان يمكن أن يصدر منه أي شيء. حتى المجادلة في الأمور الظاهرة يمكن أن يجادلك فيها، لأنه مغلق على قلبه ولا يريد إلا الانتصار لهواه وشهوة نفسه، فهذا ممكن. وقد ذكر الله تعالى عن المنافقين ما هو شبيه بهذا. قال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا حرف استفتاح، كألا التي قبلها، ألا إنهم حرف استفتاح، ألا حين حرف استفتاح. ألا حين يستغشون ثيابهم، من يستغشونها أي يجعلونها أغشية وأغطية كراهية منهم للاستماع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من القرآن والسنة. المشركون أيضا كان بعضهم يغطي رأسه ويجعل على أذنيه غشاوة لئلا يستمع للوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يستمع للقرآن. وقد ثبت هذا عن كثير من المشركين كما هو مقرر في السير. قال الشيخ: والدخل أن يجعلون أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن. هذا هو المعنى الأول ديال ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يجعلون ثيابهم أغطية وغشاء يغشون بها وجوههم لئلا يستمعوا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والعامل في حين يعلم ما يسرنا وما يعلن، لأن حين ظرف زمان منصوب على الظرفية. ألا حين أي زمان، وقت، ظرف زمان مبهم منصوب على الظرفية. ما العامل فيه؟ شكون اللي نسبه؟ قال لك العامل فيه هو قوله في آخر الآية: يعلم ما يسرنا وما يعلن. شنو التقدير ديال الكلام؟ ألا إنه سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون حين يستغشون ثيابهم. واضح؟ يعلم ما يسرون، متى يعلم؟ حين يستشعرون، بمعنى وقت فعلهم لهذا الفعل. الله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، كما أنه سبحانه وتعالى عالم بذلك أزلا ويعلم ما يفعلون في المستقبل قبل أن يفعلوا، كذلك عالم بالحال والحاضر عند فعلهم لهذا الفعل، فالله تبارك وتعالى مطلع عليهم، لكنهم عن هذا الأمر غافلون لهم. إذن حين ظرف متعلق بيعلم، هو العامل فيه، يعلم ما يسرون وما يعلنون حين يستغشون ثيابهم. واضح التقدير؟ ولهذا قال الشيخ العامل في حين يعلم ما يسرون. إذن علاش قال الله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون؟ شو المراد؟ ما المراد؟ ما هي الفائدة المقصودة هنا؟ الفائدة المقصودة هنا بيان، أولا بيان وقاحة فعلهم وبلادتهم وغبائهم، وإرشادهم إلى ترك هذا لأنه لا ينفعهم. بمعنى إذا كان الله تعالى يعلم زمن ووقت وحال فعلهم لهذا الفعل أنهم يستغشون ثيابهم، فلا ينفعهم ولا يغني عنهم هذا الفعل، وبالتالي إذا كان لا ينفعهم ولا يغني عنهم فلما يفعلونه؟ إذن فكأنه يقول لهم سبحانه وتعالى ما تفعلونه من استغشاء الثياب، أي جعلها أغشية وغطاء لئلا تسمعوا القرآن، أمر لا ينفعكم ولا يغني عنكم شيئا، فلا حاجة لفعله، ولو فعلتموه فإنه لا يغني عنكم شيئا. إذن قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال الشيخ وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم، فيوقف على هذا ويكون يعلم استئنافا. لاحظوا هذا المعنى الثاني، هو معنى دقيق ومناسب لما قبله. كأن لاحظوا المعنى حينئذ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يوقف عليه. علاش؟ لأن قوله حين يستغشون ثيابهم متعلق بما قبله، هو ليستخفوا منه، بمعنى يريدون أن يستخفوا من الله تبارك وتعالى حين يستغشون ثيابهم فيوقف عليه، ويكون قوله يعلم ما يسرون كلاما مستأنفا، كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله، لأن الظرفية حينئذ ظرفية للفعل السابق اللي هو ليستخفوا منه. يستخفوا من الله متى؟ حين يستغشون ثيابهم. قال الشيخ المعنى يريدون أن يستخفوا متى؟ حين يستغشون ثيابهم. إذن بعبارة أخرى حين يستغشون ثيابهم أي يجعلونها أغطية على رؤوسهم لئلا يسمعوا القرآن، لماذا يفعلون ذلك؟ ما العلة؟ يريدون أن يستخفوا من الله، هل ينفعهم هذا الاستخفاء؟ لا ينفعهم، واضح؟ فيكون متعلق بقبله، وعلى هذا قال لك الشيخ يوقف عليه، يقول ألا حين يستغشون ثيابهم، نصل بما قبله لكن نقف هنا، ويكون يعلم ما يسرون كلاما مستأنفا، تقدير الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هو يعلم ما يسرون وما يعلنون كلام مستأنف. قال تعالى إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في القلوب، تقدم أن ذات الصدور صاحبة الصدور هي القلوب، المراد القلوب، بمعنى أن ما يخفونه ويسرونه في قلوبهم الله جل وعلا عليم به، فلا سبيل ولا مجال لإخفائه لأن الله تعالى عليم به. وإذا كان عليما سبحانه وتعالى بما في القلوب فإنه عليم سبحانه وتعالى بما يظهر على الجوارح من باب أولى. إذا كان عالما بالسر وبما يخفى فكيف بالعلانية؟ كيف بما يظهر؟ هو أولى بالعلم به سبحانه وتعالى، ولهذا نص على ما في الصدور، علاش؟ لأنهم يظنون أن ما في قلوبهم لا يطلع عليه أحد، غفلوا ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والعلانية، يعلم السر وأخفى، غفلوا عن هذا المعنى. لما عرفوا أن العباد لا يطلعون على ما في القلوب ألهاهم هذا عن اطلاع الله على ما في قلوبهم، فظنوا أنه لا يعلم ما في قلوبهم أحد، فالله تبارك وتعالى هنا يوبخهم ويحذرهم من أن يغفلوا عن اطلاعه عليهم وعلمه بما في قلوبهم. كيقول لهم الله تعالى: ولو فعلتم ما فعلتم ومكرتم ما مكرتم وكدتم ما كدتم فإن الله تعالى عليم بما في قلوبكم. ثم قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض، وما من دابة لا يخفى من حيث الإعراب أن من هنا صلة أي زائدة لتقوية الكلام وتوكيده، لأن دابة هذا مبتدأ والتقدير وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذن هو مبتدأ وجر المبتدأ بمن لأنه نكرة في سياق النفي للدلالة على التنصيص في العموم. وأنتم تعلمون في النحو أن من زائدة لا تجر إلا النكرة في سياق النفي، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغي من مفر. إذن دابة نكرة في سياق النفي تجر اضطرادا بمن زائدة، كقول تعالى: وما من إله من إله إلا الله، والتقدير وما إله إلا الله فجر بمن. كذلك هنا: وما دابة في الأرض إلا على الله. ما هي الدابة؟ الدابة هي ما يدب على الأرض، يقال دب على الأرض يدب أي مشى، كل ما يمشي على الأرض يقال له دابة في اللغة، من حيث اللغة نحن في اللغة دابة لأننا ندب على الأرض، كل ما يمشي على الأرض من حشرات أو حيوانات ذوات أربع أو ذوات رجلين أو ذوات رجل واحدة، كل ما يمشي على الأرض فإنه دابة في اللغة من حيث اللغة. ثم إن العرف هذا من حيث المعنى اللغوي، ثم إن العرف خص لفظ الدابة بذوات القوائم الأربع، ما يمشي على أربع في العرف هو الذي يقصد بلفظ الدابة، فعرفا إذا قيل رأيت دابة فالمقصود رأى حيوانا يمشي على أربع، لا يقصد القائل أنه رأى إنسانا من حيث المفهوم العرفي، إذا العرف خط المعنى اللغوي، لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض. إذا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض أي كل ما يدب على الأرض، فيدخل في ذلك الإنسان وسائر الحيوانات، كل ما يدب على الأرض ولو كانت حشرة من الحشرات، إذن جميع الحيوانات الصغيرة والكبيرة إلا على الله رزقها، كل ما يدب على الأرض من المخلوقات من يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقها جميع أنواع الأرزاق التي تراها لها، الله تعالى هو رازقها، هو مانحها تلكم النعم التي ترونها، بغض النظر عن كون الدابة عاقلة أو غير عاقلة، وعن كونها إذا كانت عاقلة مؤمنة أو كافرة، الله يرزق كل ما يدب على الأرض كل بحسبه، وله سبحانه وتعالى في التفضيل والتفاوت بين العباد في الأرزاق له في ذلك حكم وأسرار علمتها أو جهلتها، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وله في ذلك حكم، لأن هذا فعل من أفعال الله، وأفعال الله كلها جميعها مرتبطة بالحكم، لا يفعل شيئا من الأشياء عبثا سبحانه وتعالى. إذن وما من دابة، هذا في الأصول يسمى نص في العموم، لا يخرج منه فرد من الأفراد، جميع الدواب التي تدب على الأرض الله رازقها. إذن أيها العبد، أيها الإنسان، أيها الفقير، يا من ضيق عليه في رزقه، يا من كان مضطرا، مش غير كان في حالة حاجة، في حالة ضرورة، اعلم أن رازقك هو الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق بين العباد، بل قسم الأرزاق بين المخلوقات كلها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وهذه حكمة من الحكم. لاحظوا لو أن الله تعالى لم يفاوت بين العباد وكانوا كلهم في منزل واحدة كلهم أغنياء لتعطلت كثير من المصالح، لما اتخذ بعضهم بعضا سخرية غتفوتهم كثير من المطل، ذلك يضرهم ولا ينفعهم. لو فرض أن الناس كلهم أجمعين كانوا أغنياء ولا يحتاج أحد منهم إلى الآخر، فشي حد ما محتاج للآخر، فهو الشيء عنده، أي إنسان عنده إيش ما يغنيه من الرزق، فإنه تتعطل كثير من المنافع. لاش؟ لأن الناس في حاجة ماسة إلى بعضهم بعضا، محتاجون إلى بعضهم، مش غير الرزق، محتاجون إلى بعضهم بعضا. فلو كان كل الناس مستغنيا عن الآخر من حيث الرزق، له رزق كثير، له مال وفير، لتعطلت مصالح كثيرة ولوقعت مفاسد غزيرة. فلهذا الله تعالى فاوت بين الناس لتتحقق تلكم المصالح اللي هي أعظم من فوات مصلحة لبعض العباد. لأن لاحظوا الله تعالى لما فاوت بين العباد غيكون فيهم الغني والفقير، وهذاك الفقير فقرا شديدا الذي يصل به الحال إلى الضرورة ولا إلى الحاجة، فقره هذا يعد مفسدة ولا لا بالنسبة لنا؟ نعم يعد مفسدة، لكن هذه المفسدة أهون من مفسدة أن يكون الجميع أغنياء. إذا كان الجميع أغنياء يتضرر العباد أكثر. لكيف إيضاح ذلك؟ أي إنسان يحتاج في هذه الدنيا إلى أن تتوفر له أمور، مثلا يحتاج الإنسان في دنياه إلى مسكن يسكن فيه، يحتاج إلى لباس يلبسه، يحتاج إلى أكل، إلى طعام ليعيش به، يحتاج إلى طبيب ليعالجه لأنه يعتريه المرض، يحتاج إلى أولاد، إلى امرأة يتزوجها ليكون له أولاد، وهكذا سائر ما يحتاج الإنسان في هذه الحياة. فلو كان الناس كلهم أغنياء لما خدم بعضهم بعضا، لأن كل من تطلب منه أن يبني لك مسكنا العاش غيبني لك مسكنا لتعطيه مالا، هو عنده المال لا يريد منك مالا، عنده غني، وبالتالي لن يوفر لك مسكنا وأنت لا تتقن البناء، ليس ذلك حرفة لك. لا يمكن أن يكون أحد من البشر يتقن جميع الحرف، إذا كنت تتقن البناء فلا تتقن الفلاحة، محتاج إلى طعام، تعرف الفلاحة لا تعرف الخياطة حتى تصنع ثوبا تلبسه، وهكذا. إذن فالناس يحتاج بعضهم بعض، ولو قيل للناس وجب أن تتعلموا كل شيء لكلفناهم بما لا يطاق، خصكم تعلموا أي شيء من الحرف والصنائع وسائر المعلومات، لكلفناهم بما لا يطاق، لأن وقت الناس ضيق، عمرهم قصير عن أن يتعلموا هذه الأمور كلها. طيب وعند تعلمهم لها وهم يتعلمون تفوتهم مصالح لحظة تعلمهم، زمن تعلمهم، در هذا الأمر، هذا اللي هو التفاوت بين العباد لله فيه حكم، منه هذه الحكمة، قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذاك الصانع البناء في حاجة، هو محتاج إلى أن يبني لك مسكنا، هو يطلب ذلك وأنت في حاجة إليه، ومحتاج لي كنت محتاج لي، فيبني لك المسكن على الوجه المطلوب ليأخذ منك عوضا يقضي به مصالحه، وأنت تستفيد من ذلك مسكنا تسكن فيه، فتكون قد قضيت مصلحتا وأعطيته عوضا يقضي به مصالحه. وكذلك الفلاح الحداد النجار والخياط وسائر ما يحتاجه الناس في معاشهم، هذا الشيء ذكرنا غير في الدنيا. طيب فين ما يصلح القلوب؟ أين أمور الدين؟ من يعلم الناس دينهم؟ من يربطهم بشريعة ربهم؟ من يعلمهم كتاب ربهم القرآن الكريم؟ من يعلمهم سنة نبيهم؟ من يقوم لهم بمصالحهم الدينية؟ ومن يقوم لهم بالمصالح الأخرى كحراسة الثغور؟ أي قوم في أي زمن من الأزمان لابد أن يكون لهم أعداء، في أي وقت من الأوقات يكون لكم أعداء يتربصون بكم. طيب من يحرس الثغور؟ تقول شي ناس سيروا حرصوا الثغور، يقول لك نحن أغنياء ما محتاجين، سير حرص انت الثغور، لأن الله سوى بين العباد، واضح؟ لا أحد يقبل أن يحرس الثغور لأن الجميع عاش مستغنين عن الآخر، يقول لك لا أريد. طيب إذا من يحميك من العدو؟ ومن يحفظ لك دينك كما قلنا في إقامة شعائره الظاهرة من أذان وشخص يتفرغ للإمامة بالناس حتى لا يأتي الناس إلى المسجد ويبحثون من يصلي بهم. لو لم يتفرغ الأئمة للصلاة بالناس لم يكن هناك أئمة متفرغون للصلاة للقيام بهذه المهمة لوقع فساد عظيم، لفاتت مصالح كثيرة ووقعت مفاسد كثيرة. يأتي الناس فيتأخرون يتأخرون عند أدائهم العبادة، لا يجدون من يؤذن، لا يجدون من يصلي بهم، لأن الناس ولو تطوعوا لا بد أن يشغلوا، لهم انشغالات خاصة بهم، عندهم أولاد، عندهم مسؤولية، عندهم ضروريات، عندهم أمور لا بد أن ينشغلوا بها. ذاك اللي غتقول لي تطوع ماذا يأكل وما يشرب، إذا لو حرفة لا بد أن تكون له حرفة أو تجارة أو لا، قد ينشغل بها عن أداء المهمة، فيأتي الناس لأداء المهمة ويتأخرون عنها، يبحثون عمن يصلي بهم فلا يتقدم أحد، كلنا الشاهد لله تبارك وتعالى في هذا الأمر كسائر أفعاله سبحانه وتعالى في الكون، شيكام كثيرة غزيرة، ما ذكرته الآن شيء قليل ونزر يسير من الحكم لله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وهو أنه فاوت بين العباد وفاضل بينهم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الشيخ: وعد وضمان صادق. شوف لاحظ إلا على الله رزقها، هذا وعد ولا لا؟ قال لك وعد وضمان صادق. علاش ضمان صادق؟ لأنه من الله رب العالمين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. صادق، إذن ضمان شيء مقطوع به، ضمان لا يتخلف، تكفل الله سبحانه وتعالى برزق العباد تفضلا منه جل وعلا، تكلف برزقه. نعم فاوت بينهم، لكن كل عبد كتب الله تعالى له رزقا لن يموت حتى يستوفيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. كما أن الإنسان لن يموت حتى يستوفي أجله، فكذلك لن يموت حتى يستوفي رزقه الذي قدر الله له، الذي قسم الله له في الأرض. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين المشهور أن العبد في بطن أمه إذا جاءه الملك ونفخ فيه الروح يكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الله تعالى خلق العباد قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه عقيدة يجب أن تستقر في قلوب المؤمنين، أن الله تعالى هو الرزاق، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فإذا قدر الله تعالى عليك الفقر والتضييق في الرزق فارض بما قسم الله لك، واحمده سبحانه وتعالى واشكره على ما فعل بك، وانظر إلى الأرزاق والنعم الأخرى التي رزقك. كثير من الناس يتصورون الرزق محصورا في المال، في الدراهم والدنانير، هذا هو الرزق، هو العين، هو النقد، والأمر ليس كذلك. الرزق أنواع، الرزق أرزاق أنواع متعددة، فقد يضيق الله تعالى عليك في المال، في النقد، في العين، ويوسع عليك في نعم أخرى. وقد يضيق الله تبارك وتعالى عليك في الرزق ليرفع قدرك ويكفر سيئاتك، ليبتليك ويختبرك، أو لأن ذلك قد يكون سببا في مضرتك ومفسدتك في الدنيا والآخرة. فالمقصود أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، إذا فعل الله بك فعلا أيا كان فأحسن الظن به سبحانه وتعالى، واصبر على ما أصابك، وارض بما قسم الله لك، تكون أغنى الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث المشهور عند الترمذي فيه خمس وصايا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، لأن الغنى غنى القلب، غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي. إذا قال: إلا على الله رزقها، أي تكفل الله تبارك وتعالى بها، وهذا على الله أي تفضلا منه سبحانه وتعالى، أو الشيخ يجاوب على السؤال، قال فإن قيل كيف قال على الله بنفذ الوجوب وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء، قال فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، ولأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد. هذا جواب عن إيراد، لأن عبارة عالم مقرر في الأصول أنها مما يستعمل في الوجوب، مما من العبارات التي تدل على الوجوب عبارة على، كما أن كتب وفرض وحتم وألزم تدل على الوجوب، كذلك عبارة على ولله على الناس حج البيت تدل على الوجوب، كذلك إلا على الله ظاهر أنها للوجوب. فإن قيل هذا الشيء راه غير تفضل من الله تبارك وتعالى أنه جعل لكل دابة رزقا تفضل منه، فلماذا عبر عنه بالوجوب؟ فالجواب ما ذكر الشيخ، قال لك هذا تأكيد للضمان، الله تعالى ضمن لكل دابة رزقها وأكد الضمان بعبارة تدل على الوجوب، فقال إلا على الله. ولأنه العلة الثانية لما وعد الله به صار واقعا لا محالة، هذه قاعدة مضطردة عندنا، أي شيء وعد الله به فاعتبره واش قد وقع، اعتبره واقعا لا محالة لأن الله لا يخلف وعده، ما وعد الله به لا تترقب ولا تنتظر وقوعه من عدم وقوعه، لا اعتبره واقعا لأن الله لا يخلف الميعاد. فلهذا الاعتبار قال على الله رزقها بمعنى أن ذلك الرزق واقع لا محالة لا شك فيه. قال تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر والمستودع فسرا بتفسيرين ذكرهما الشيخ. التفسير الأول أن المستقر هو صلب الأب والمستودع بطن المرأة، بمعنى أي دابة، درا عام ما كيشملناش غير احنا البشر، عام في كل دابة تدب على الأرض. قال يعلم مستقرها أي صلب أبيها، ويعلم مستودعها أي بطن أمها، أو يعلم رحمها الذي تخرج منه، أي دابة ابتداء من الدر، من الدر من النمل الصغير إلى أكبر دابة تدب على الأرض، كل تلك الدواب الله تبارك وتعالى عالم علما أزليا لا بداية له، باش بصلب أبيها اللي غيكون سبب الولادة ديالك الدابة، ويعلم الرحم الذي تخرج منه تلك الدابة. إذا يعلم مستقرها هو صلب الأب، لأن الله تبارك وتعالى جعل في الكون قانونا، جعل في الكون عادة، وهي أن ماء الأب، ماء الرجل أو ماء الذكر سبب في ولادة المولود، وهذا الأصل الذي جعله الله تعالى مضطردا تخلف في عيسى عليه السلام لما أراد الله تعالى ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن العادة والقانون الذي جعله في الكون أن الولادة تكون بسبب ماء الرجل، هذا القانون العام ذكر الله تعالى أنه يعلم صلب الأبي الذي يوجد منه، توجد منه تلك الدابة التي ستخرج في وقت من الأوقات، ويعلم مستودعها أي بطن المرأة أو قل بطن الأنثى الذي تخرج منه تلك الدابة. هذا المعنى الأول، ويعلم مستقرها ومستودعها. المعنى الثاني، وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر. يعلم مستقرها أي في أي مكان ستستقر في الحياة الدنيا، المكان اللي غتستقر فيها الدابة في الدنيا سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة، تلك الحشرة ولا تلك النملة الصغيرة في أي مكان ستعيش، هذا هو المستقر ديالها، أي المكان الذي ستستقر فيه في الدنيا، تعيش فيه في الدنيا، المكان الذي تعيش فيه المستقر. ومستودعها أي المكان الذي تموت فيه، أي دابة الله تعالى يعلم مستودعها، المكان الذي تموت فيه أو قل تقبر فيه، هذا إن قبرت وإن لم تقبر ألا يعلمها الله؟ ولهذا بعضهم فسر المستودع باش بالموت، ومستودعها أي مكان موتها، إذا مكان عيشها ومكان موتها، هذا هو معنى ويعلم مستقرها ومستودعها. قال تعالى كل في كتاب مبين، كل تنوين، هذا شو يسمى تنوين العوض، كل ما ذكر، كل شنو كل، كل ما ذكر من كونه جعل لكل دابة رزقا، ومن كونه يعلم مستقرها ومستودعها. كل ما ذكر في هذه الآيات موجود ومكتوب ومكنون في كتاب مبين أي بين، وهو لوح المحفوظ. كل ذلك مكتوب في، بمعنى الله تعالى علمه علما أزليا وأمر القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ فكتبه. فكتب لكل ذا القلم، كتب بأمر الله تعالى لكل دابة رزقها، وكتب المكان الذي تعيش فيه، وكتب أجلها وعمرها وغير ذلك من تفاصيل حياتها، كل في كتاب مبين أي بين، وهو اللوح المحفوظ. قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قدمت معنا هذه الآية مرات أو هذا المعنى وإن اختلفت الألفاظ مرات متعددة، وقلنا الله تبارك وتعالى لو شاء أن يخلق السماوات والأرض وغيرهما مما هو أعظم منهما من المخلوقات بقول كن فيكون لفعل ذلك سبحانه وتعالى، لكنه شاء أن يخلق السماوات سبحانه وتعالى في ستة أيام كما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، شاء سبحانه وتعالى ذلك أن يكون في أيام متعددة لحكم، من تلكم الحكم أن يتعلم العباد من هذا وجوب اتخاذ أسباب المسببات، أن أي مسبب تريد الوصول إليه، تريد تحقيقه، تريد نيله، فلا بد من اتخاذ الأسباب، لا بد من أن تعمل له، من أن تتخذ أسبابه. قضى الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وجعل فيه قانونا وعادة أنه لا مسبب إلا بسبب، إلا إذا شاء سبحانه وتعالى خرق العادة فيوجد المسبب بلا سبب، فهذا أمره سبحانه. وأما القانون الذي يجري عليه العباد أن المسبب لا بد له من سبب، فهذه من الحكم التي تستفاد من فعل الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماء في ستة أيام، لنعلم أن أي مسبب لا بد له من سبب. وإذا أردت المعالي أيها العبد، إذا أردت معالي الأمور فلا بد من صبر، ولا بد من تأن، ولا بد من طول نفس، ولا بد من طول زمن، لا تستعجل. هذه أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا عدم العجلة. والله تبارك وتعالى قد ذكر عن الإنسان أنه خلق عجولا، وخلق الإنسان عجولا، فلما كان هذا طبعا في الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى التأني، قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، كما عند الترمذي بهذا اللفظ: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فمما يستفيد المسلم من هذا أنك إذا أردت تحقيق مرادك فعليك بالتأني والصبر وطول النفس وطول الزمن، أن تجد وتجتهد وتشمر على ساعد الجد وأن تصبر. وهذا الأمر قد جعله الله تبارك وتعالى نظاما في هذه الحياة. الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق وأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وعدهم بالجزاء الأوفى، وعدهم بالثواب الأوفر سبحانه وتعالى، ولا لا؟ لكن هذا الجزاء الأوفى والثواب الأوفر متى يجدونه؟ جزاء ما يعمل، متى يجدون ذلك؟ يوم القيامة. وهذا يوم القيامة قد يطول عليهم باعتبار عجلتهم لأنهم عجلون، قد يطول عليهم الأمر، نعم قد يطول عليهم. فأنت تعمل في حياتك هذه الأعمال الصالحة رجاء أن تجازى عليها، على أعمالك الصالحة، وأن تثاب بعد مرور عمرك، وبعد أن تقوم الساعة ويبعث الله الخلق. المقصود أقل شيء أنك لا تنال ثواب عملك إلا بعد مرور عمرك، وعمرك قد يكون 60 أو 70 أو 80 في الغالب، أو أقل من ذلك بقليل. إذا لاحظ الآن الجزاء، جزاء العمل بعد مرور سنوات، فوجب على العبد أن يربي نفسه على هذا. أنت تطيع الله تبارك وتعالى وتجد وتجتهد في عبادته وموافقة شرعه وتتبع ما يرضيه عنك سبحانه وتعالى، وجب أن تصبر وأن تحتسب ما تفعله لله عز وجل، وأن تصبر حتى تنال ثواب ذلك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لئلا يستعجل الإنسان ثمرة عمله الصالح. ما يديرش العمل الصالح واحد شهر ولا شهرين ولا عام وعامين وينتظر الثمرة، لا، لا بد أن تصبر لن تنالها إلا. هذه بالنسبة للثمرة الأخروية. كذلك هذا الأمر قلت الله تعالى جعله قانون استفش في النتائج والثمرات الدنيوية. شتف ثمرة النتائج الدنيوية، لا ينال الإنسان ثمرة دنيوية إلا بعد صبر ومرور زمن وطول زمن. يزرع الزارع الفلاح يزرع الحب تحت الأرض ويحتاج أن يحرثه، ولا بد من مرور زمن حتى يأتي وقت سقي المطر من السماء لسقي ما حرث، ولا بد من مرور زمن وهو ينتظر خروج النبات من الأرض شيئا فشيئا، كل يوم يراه يتزايد ويطول من طال شيئا فشيئا، وينتظر أن بعد خروج الثمرة ينتظر أن تمر مدة من الزمن أسابيع ولا شهور حتى تصير تلك الثمرة ناضجة طيبة يمكنه أن ينتفع بها، يمكنه تناولها. إذن هذا العادة جعلها الله تبارك وتعالى في الكون، وكذلك في جميع الصنائع وفي كل الحرف. فالشاهد من الفوائد التي تستفاد من فعل الله عز وجل هذه الفائدة التي جعلها الله تبارك وتعالى عادة وقانونا في الكون، أن العباد لا يحصلون منافعهم ومصالحهم وما يريدون من نتائج وفوائد وثمرات إلا باتخاذ الأسباب مع طول زمن. إذا قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ومعلوم أن المفسرين قد اختلفوا في الأيام، واش هذه الأيام هنا في ستة أيام هي بمنزلة الأيام التي نعد بها؟ قال بعض المفسرين الأيام هي ستة أيام بأيامنا، قال أولها الأحد وآخرها الجمعة، بعضهم قال بهذا، وبعضهم قال لا، هذه الأيام أيام عند الله تبارك وتعالى وهي المذكورة في قوله وإن يوما عند ربك، وبعضهم توقف وهذا هو الأولى في هذا المقام، لأنه لا دليل صريح وصحيح في الأمر فالأحسن فيه التوقف. ستة أيام الله أعلم بمقدارها، بمقدار اليوم منها، وش هو أقل من اليوم في عرفنا ولا أطول من اليوم في عرفنا، وش هو مثل يوم أيام يوم اليوم الآخر أو أقل أو أكثر، الله أعلم بذلك. إذن الشاهد أن الله تعالى خلق ذلك في زمن متطاول، في زمن متباعد، في ستة أيام. قال تعالى هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء، قال الشيخ دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض، وهذا المعنى قد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه الآية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا أن الله تبارك وتعالى خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالمقصود أن الآية صريحة في أن خلق العرش والماء كان قبل خلق السماوات، بدليل ايش؟ أنه قال وهو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه، كان تدل على الزمن الماضي، خلق السماوات والأرض، ولما خلق حين خلق السماوات كان عرشه على الماء. إذن فخلق العرش والماء سابق لخلق السماوات والأرض، كأنه قال وكان عرشه على الماء قبل خلقهما. والعرش هذا وكان عرشه، الضمير راجع على الله تبارك وتعالى، عائد على الله عز وجل، هذا من إضافة التشريف، إضافة المخلوق للخالق، لأن العرش مخلوق خلقه الله رب العالمين، فالإضافة هنا في عرشه إضافة مخلوق للخالق، وإضافة المخلوق للخالق تدل على التشريف والتعظيم للمضاف. المضاف يكتسب الشرف والتعظيم من المضاف إليه وهو الله عز وجل. فالإضافة هناك الإضافة في قوله عبد الله وبيت الله وناقة الله، إضافة تشريف. وكان عرشه، العرش هذا من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكرسي اللي هو موضع قدمي الرحمن بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلا، هذا الكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلا بالنسبة للعرش فهو أعظم من الكرسي، والكرسي بالنسبة للسماوات والأرض كحلقة ألقيت في أرض فلا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى هذا ما نسبة السماوات والأرض للعرش؟ إذا كانت نسبة السماوات والأرض للكرسي كحلقة في أرض فلا، فما نسبة السماوات والأرض للعرش؟ ونحن في هذه الدنيا لا نرى ولا نشاهد مخلوقا أعظم من السماء، كيبان لنا أكبر وأعظم مخلوق هو السماء، وهات السماوات والأرض وما فيهما وما بينه، كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كحلقة ألقيت في أرض فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي مع العرش كذلك، فكيف بهذا العرش؟ لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه. لاحظوا إذا كان هذا كذلك، تأملوا معي واحد المعنى يتعلق بالعقيدة، إذا تصورتم هذا المعنى فكيف يتخيل المسلم إذا قيل له إن الله فوقنا التحيز أنه في مكان؟ إذا أنت دركت هذه العظمة أن السماوات والأرض كحلقة وقصر بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلق، والله تعالى مستوين على العرش عالي مرتفع على عرشه سبحانه وتعالى، فكيف تتخيل في ذهنك أنه من اللي كنقوله فوق سماوات الأرض أنه متحيز في مكان معين، مكان له حدود محصورة؟ لا يتخيل هذا إلا من لا يعرف عظمة ربي، اللي ما عرفش عظمة الخالق سبحانه هو اللي كيتبادر للذهن ديالو هذا الفهم أن هذا يقتضي التحيز. يعني أنت ملي كيقول فوقك كيتبادر فوقك السماء اللي كتشوف، والسماء كتبان لك مخلوق عظيم بالنسبة لك، إذا عال عليها أي على السماء التي ترى أنت جهة علوها من جهتك. من يتخيل هذا لا يعرف، جاهل بربه سبحانه وتعالى، لا يعرف عظمة ربه جل وعلا. إذا ثبت عند المسلم في قلبه واعتقد عظمة ربه تبارك وتعالى وقدره حق قدره لما تبادر إلى ذهنه هذا المعنى أن العلو يقتضي أنه فوقك، أنه فوقك كما لو كنت لحظة. لأن بعض الناس يتبادر لدينه ما هذا المعنى وأذكره لنفيه، يتبادر إلى ذهنه أنه يقول الله تعالى عال على خلقه أن ذلك بمنزلة أنه في أسفل الدار، والله جل وعلا وهو منزه عن ذلك تعالى عنه علوا كبيرا. لكن هذا ما يتبادر لذهن بعض الناس أن الله تعالى فوق سطح تلك الدار، أن الإنسان في أسفلها وأن الله تعالى فوق سطحها، لا ليس هذا المعنى. إذا تبادر إلى ذهنك هذا فإنك لم تقدر الله حق قدره، وهذا هو الذي دعا بعض المؤولة إلى صرف النصوص عن ظاهرها، النصوص اللي كتدل على العلو، على الصرف عن الظاهر، لأنهم رأوا أنها تقتضي هذا المعنى الذي ذكرت لكم الآن، وهذا معنى قبيح لا يليق بالله عز وجل، لأن هذا يقتضي أن نجعله سبحانه وتعالى في مكان محاط به جهات، أن الله تبارك وتعالى تحيط به جهات، جعلناه متحيزا في مكان له جهات، والمكان الذي له جهات بهذا المعنى ننفيه عن الله عز وجل. ولذلك أنتم تعرفون أن ذات السؤال هو هل لله مكان، في الجواب عنه تفصيل، ما التفصيل؟ أنه إن قصد السائل بالمكان المكان في اصطلاح النحويين، لأن في كثير من الأمور نحن نحمل اصطلاحات للنحويين ولا للغويين، رأى اللغويين جمع أن الاصطلاحات ديالهم وضعوها على ما تقصده اللغة، على ما تقصده اللغة العربية. فإن قصد السائل بالمكان المكان في الاصطلاح النحوي أو بالمعنى اللغوي المعروف اللي هو حيز ووعاء وظرف يحوي شيئا، فإن الله منزه عن ذلك، لا نقول بهذا المعنى. وإن قصد الشخص بالسؤال أن هل لله مكان، أي مكانا عاليا مرتفعا لا يحيط به شيء من أي جهة من الجهات، الله أعلم به، لقصد بالمكان العلو، العلو لا الإحاطة، واضح؟ العلو على الخلق، إن قصد بذلك هذا المكان فهذا ثابت، هذا المعنى نثبته لأن الله أثبته في القرآن الكريم. قال الرحمن على العرش استوى على وارتفع، إليه يصعد الكلم الطيب، النصوص بمختلف أساليبها دالة على علو الله تبارك وتعالى لا يختلف فيها عاقلا. إذن فلي انفعني الله تبارك وتعالى العلو على الخلق على العرش وعلى ما دون العرش المخلوقات، إنما تبادر إلى ذهنه المعنى الذي ذكرنا، لأنه يتصور الله أن الإنسان أسفل دار وأن الله تعالى فوق ذلك الدار، وليس الأمر كذلك، ليس هذا ما نعني. الله تعالى عالم علوا مطلقا، الله أعلم بكيفية العلو، كيفية العلو هذه كديرة الله أعلم بذلك، لكن القصد أن الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم فليس حالا فيهم كما يقول غلاة الصوفية، الله تعالى ليس حالا في خلقه وليس ممتزجا بهم، لا هو متحد بهم ولا هو سبحانه وتعالى حال فيهم، بائن من خلقه، وإذا كان بائنا من خلقه فإنه جل وعلا عال عليهم، يستحيل أن يكون الخلق أعلى من الله، يكون الخلق فوق الله عز وجل، هذا معنى لا يليق به سبحانه. والله تعالى أثبت في القرآن والسنة ضده، أثبت لنفسه العلو لا السفل، تعالى الله عن ذلك. والمسلم إذا سجد ووضع جبهته على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. إذن فمن عرف عظمة الله تبارك وتعالى استطاع وسهل عليه أن يتصور علوه سبحانه وتعالى بذاته على خلقه علوا يليق به، الله أعلم بكيفيته. إذن قال تعالى وكان عرشه، قلنا الإضافة إضافة شريف، شريف والعرش يعتبر أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى في حد علمنا، العرش واش أعظم مخلوقات الله عز وجل في حد علمنا، هل لله تبارك وتعالى هذا؟ الله أعلم بذلك، لكن ما أطلعنا الله تعالى عليه، العرش هو أول، هو أعظم المخلوقات. وهل هو أول المخلوقات أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك بسبب إيش؟ أنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، وورد في حديث أن أول المخلوقات هو العرش، فلذلك بعضهم قال القلم بعضهم قال العرش وبعضهم وفق فقال أول مخلوق خلقه الله تعالى هو العرش، وأولية القلم المذكورة في قوله إن أول ما خلق الله القلم، قالوا هذه أولية نسبية، فالقلم هو أول مخلوق خلق بالنسبة لما بعده، بالنسبة لما أمر بكتابته في اللوح المحفوظ، ذاك الشيء الذي أمر القلم بكتابته في اللوح المحفوظ من المخلوقات، القلم سابق عليها متقدم عليها، فهو أول بالنسبة لما كتب في اللوح المحفوظ، هذه تسمى أولية نسبية، ولا يخفى عليكم هذا المعنى اللي هو الأولية النسبية والأولية الحقيقية. والله تعالى مستوى على عرشه كما ذكر في سبعة مواضع في القرآن الكريم، الرحمن على عرش استوى ثم استوى على العرش، سبعة المواضع ذكر الله فيها الاستواء على العرش، والاستواء أي العلو والارتفاع. ومن الخطأ أن يقول سني إننا نثبت معاني الصفات ونفوض كيفيتها إلى الله تعالى، وهذا منهج السلف، يقول نثبت معاني الصفات ونفوض كيفيتها إلى الله عز وجل، ثم هو لا يثبت للصفة معنى، يثبت اللفظ فقط، إذا قيل له ما معنى اللفظ لا يذكر له معنى، يثبت مجرد اللفظ، كيقول استوى الله أعلم بمعنى استوى. إذا قال السني استوى الله أعلم بمعنى استوى فهذا مذهب المفوضة، هذا تفويض، هذا إثبات لللفظ وتفويض للمعنى والكيفية. وأما مذهب السلف فهو إثبات المعنى، إثبات معنى اللفظ. لكن تبقى إلى مسألة هذه بالنسبة لطلبة العلم، لأن دقيقة شوية، من اللي كنقولوا معنى اللفظ ليس المراد بمعنى اللفظ أن نذكر له حد، أن نذكر لللفظ حدا بالشروط والضوابط المعروفة في المنطق، خاصنا الحد يكون حد بشروط وضوابطه، لا المقصود أن اللفظ إحنا لا نخليه من مدلول، كنقولوا عنده مدلول، وهذا المدلول الذي نثبته لللفظ نثبت المدلول الذي استطعنا الوصول إليه بالأدلة. ممكن يكون المدلول ديال اللفظ اللي غنثبتوه مثال، مجرد مثال، ممكن المقصود أننا ما كنقولوش اللفظ مفوض عن المعنى، الله أعلم بمعنى، لا كنقولوا عنده معنى، غير هذا المعنى ماشي ولا بد يكون حدا بالشروط والضوابط التي وضعها أهل المنطق، لا يتعين ذلك، مقصود عنده واحد المعنى كنعتقده. شنو هو هذا المعنى؟ ممكن أن يكون مثالا، يمكن أن يكون معنى عاما على حسب ما تدل عليه الأدلة، لأن راه في باب الصفات هذا قول على الله، راه ملي غتذكر حد ستقول على الله ماشي تقول على البشر، وملي تبغي تقول على الله وجب أن تحتاط وتتحرز وأن لا تقول على الله إلا ما دلت عليه الأدلة، كل شيء حاجة دلت عليها الأدلة. ثم أعلموا مسألة مهمة، إذا كنت أنا على منهج السلف أقول بهذا اللازم وبهذا المقتضى اللي هو أن ألفاظ نصوص الصفات نثبت معناها ونفوض كيفيتها، وعجزت في لفظ ما عن إثبات معناه في وقت ما، في وقت ما سئلت عن معنى اللفظ فلم يتبين لي، لم أعلمه، هل هذا يدل على بطلان منهج السلف؟ لا، هذا قصور مني أنا ما عرفت المعنى، هذا قصور مني أنا اللي ما عرفتش المعنى، ولا يدل على بطلان منهج السلف، ولكن راه المعنى ماشي المراد به المعنى الذي يقابل الذات، ماشي المراد بالمعنى، المراد بالمعنى اش مدلول اللفظ، بمعنى اللفظ خاص يكون له، يقدر يكون هذا المدلول الذي سأثبته لك مما صح يكون اش بالمثال، او يكون بذكر بعض آثاره ببعض اعراضه، واش واضح المعنى؟ ماشي لابد يكون المعنى بذات. علاش نذكر لكم هذا؟ لانه احيانا قد يستشكل الطالب هذا الاصل المطرد عن السلف، وهذه راه قصه مهمه جدا انتبهوا لها، قد يستشكل الطالب هذا الاصل العام عند السلف، يقول السلف في بعض الصفات اول او في بعض الصفات لم يثبتوا لها معنى، ويقصد هو المعنى ذاك المعنى اللي كان كيدرس في علوم الآلة، ان الفرع هو كذا وان الاصل هو كذا وان الفاعل هو كذا، كيبغي تعاريف مثل التعاريف ديال السنه، فلا كيقصدوا بمعنى ان اللفظ عنده مدلول ماشي خالي من المدلول، له مدلول عنده واحد المعنى كنآمنوا به، وكان واحد المدلول نثبته لللفظ، هذا المدلول اوسع من ان يكون مفهوما، ماشي لابد يكون المعنى اللي كيساوي المفهوم، قد يكون ذاتا قد يكون مثالا قد. فمثلا ملي كنقولوا لله يد، يعترضون المعتزلة قلنا انتم تقولون نثبت المعنى ونفوض الكيف، شنو هو معنى اليد؟ طيب اذكر لي انت هذه اليد، تقول لي اليد تذكر لها بالجنس والفصل، اليد هي كذا وكذا، لا نقول لله تبارك وتعالى يد، نثبت ان له صفة وهي اليد، الله اعلم بكيفيتها، هذه الصفة اللي هي اليد يقبض ويبسط بها كما ثبت في الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان، يقبض بهما ويبسط، يفعل بهما كذا وكذا وكذا مما ثبت في الشرع في القرآن والسنة، فهذا إثبات لبعض آثار مدلول اللفظ. أما معنى اللفظ، المعنى بمعنى المدلول، نقول لك ما هو الكأس، تقول لي الكأس هو جرمون كذا وكذا، هذا الأمر يتوقف على معرفتك لحقيقة الكأس. انا مثلا انت غنذكر لك واحد الحد جامع مانع تام الكاس، الا كنت شفته بعيني، هل يد الله رايناها لم نراها؟ اذا كيف نثبت لها حدا جامعا مانعا؟ لا، كنقول اللفظ عنده معنى، الله تعالى له يد تليق بجلاله وكماله، الله اعلم بكيفيتها، ومن اثار هذه اليد يقبض ويبسط بها. اما نذكر لك اليد نقول لك يد صورتها وصفتها كذا وكذا، فهذا فرع عن رؤيتها، عن العلم بحقيقتها، ونحن لم ندرك كنهاها، فيكفينا هنا إثبات المعنى العام، هذا المعنى العام يكفينا. شنو الفرق بيننا وبين المفوضة؟ المفوض كتسول وكتقول لي ما معنى اليد، كيقول لك الله أعلم بمراده، بمعنى هذا اللفظ هذا اللي هو لفظ اليد يجهلهاش جهلا تاما مدلوله، بمعنى كيحتمل عند المفوض لفظ اليد أي معنى من المعاني، أي معنى مقبول أن يكون هو مدلول يد، الله أعلم، كما لو حددته بلغة لا يفهمها، بحال إذا قلت لواحد عربي كلمة بالعبرية وهو لم يعرفها، قلت له شو معنى هذه الكلمة؟ قلت الله أعلم، وديك الكلمة بالعبرية تحتمل عنده أي معنى؟ تحتمل عنده أي معنى، قام قاعدة جل أي معنى تحتمله، فكذلك المفوض من ذلك يقول الله أعلم بمراده، لا يتبادر إلى ذهنه ولا يثبت في قلبه ولا يعتقد حتى شيء معنى من معاني اللفظ، الله أعلم، هذا لفظ بالنسبة له كأنه أعجمي بغير لغته التي يعرفها ويتكلم بها. أما السني فإنه يثبت معنى اللفظ، ماشي كيقول لك الله أعلم، لا، هذا اللفظ له معنى نعتقده ونثبت به، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، كنعتقد أن لها مقتضيات تلك الصفة، وممكن أن نعرف إيش أن نعرف الصفة بأدنى ما ولا وإلا إذا قلت لك هل تثبت أن الله تعالى امتص بالرحمة؟ تثبت الرحمة تعالى من صفات الله تعالى الرحمة. أذكر حقيقة الرحمة حدها، ما هو معنى الرحمة المدلول ديال صفة الرحمة، عرفها بالحد. أتستطيع؟ لا تستطيع ذلك، تعريف الرحمة بالحد لا تستطيع ذلك، وإنما إن فسرتها ستفسرها ببعض آثارها. تذكر بعض الآثار ديال الرحمة، من رحمة الله أنه يفعل كذا وكذا وكذا، هذا من أثر رحمة الله. أما كنه الرحمة، كنه الرحمة، حقيقة الرحمة، الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. لاحظوا ما هو أعم من هذا، عندك واحد الأمر يتفق عليه كثير من المتكلمين، الذات، نثبت لله ذات. هذا الذات ما هو كنهها؟ كنه الذات، حقيقة الذات. أذكر لي مدلولا للذات يصور لي حقيقة الذات بالأجزاء، بالجنس والفصل، بالشروط التي اشترطها في الحد. يعني ملي كنقولوا الإنسان حيوانات، على ما يقولون، هذا تعريف للإنسان باش بأجزائه التي يتركب منها بماهيته. طيب اذكر لي تعريف شنو كنا قلنا الذات، الذات بكونها، يعني بالأجزاء التي تتركب منها الذات، باش نتصور أنا حقيقة. أتستطيع؟ لا تسألاش، لأن ذكر ذلك فرع عن تصورها وأنت لم تتصورها، لكن تثبت له ذات، نحسن متكلم له ذات تليق به سبحانه وتعالى، الله أعلم بكلها وحقيقتها. لكن لفظ الذات عنده مدلول ولا الله أعلم به؟ لا، عنده مدلول، لا، ذات تليق به سبحانه. فما قيل في الذات يقال في الصفة، كان يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. داكشي اللي كتقولوا في الذات أجريه قاعدة عامة على الصفة، فشتى الصفات أثبت معناها الذي جاء في القرآن والسنة، وقل الله أعلم بكيفيتها، بكيفيتها. فإن سئلت عن جزء من أجزاء كنهها مما لا تعلمه ولم يدل عليه دليل، فتوقف، قل الله أعلم، لا نتكلم إلا بما أطلعنا الله تعالى عليه، وما لم يطلعنا عليه فالله أعلم به. ولذلك السلف، مما يدل على هذا أنه في منهج السلف عنده واحد الأصل، واحد القاعدة، اللي هي إلى واحد الشخص أثبت لفظا من الألفاظ يدل على صفة من صفات الله ولا فعل من أفعال الله، وذلك اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لاحظ اللفظ ما وردش، والمعنى الذي يدل عليه اللفظ صح، كاين تدل عليه عمومات النصوص من الكتاب والسنة، المعنى صحيح واللفظ صحيح، هل ننكر عليه معنى اللفظ؟ لا، أبدا لا ننكر، نقول هذا المعنى الذي تقول به انقصت بهذا اللفظ هذا المعنى، فهذا المعنى نلتزمه ونؤمن به ونعتقد كالآمن بالمعنى، لكن اللفظ نتوقف فيه، علاش؟ لم يذكر في الكتاب ولا في السنة، لاحظ، لا نتجرأ على نفيه كما أننا لا نثبته، حتى النفي ما ننفيهش، لأنه راكيش ما إثبات خاصه دليل، حتى النفي خاصه دليل. إذا بغيتي ذاك اللفظ تنفيه تقول الله تعالى ليس متصفا بكذا، يلزمك الدليل، يلزمك الدليل. وهل تعلم أنت عن الله كل ما ينفى عنه؟ كل ما ينفى عن الله تعرفه؟ لا تعرف عن الله إلا ما نفاه عن نفسه وإثبته لنفسه، فلا تستطيع إثباته لأنه لم يرد، ولا نفيه لأن الله لم يخبرنا بنفيه، واضح؟ خاصة أن معناه اللي كيدل عليه صحيح. طيب اللفظ نتوقف فيه، كنقولوا هذا اللفظ هذا كنتوقفوا فيه، من ثبتوه من نفيه، لكن المعنى ديالو نتفق عليه، نوافق عليه، لأنه معنى صحيح جاء في الكتاب والسنة، واضح؟ إذن فهذا يدل على ما أشرنا إليه آنفا. إذا قال تعالى وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم، نختم إن شاء الله بهذه الآية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم. علاش قال لاحظ الشيخ ليبلوكم وهو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء، علاش الله تعالى فعل ذلك؟ ليبلوكم أي ليختبركم، ولاحظوا تأويل الشيخ، قال لك اختبارا تقوم به الحجة عليكم، علاش قال هذا؟ لئلا يتبادر إلى ذهنك أن الله تعالى يريد أن يبلوكم ليعلم بعد ابتلائكم المحسن من المسيء، ليعلم بعد اختباركم الصادق من الكذب، لا، ليس الأمر كذلك، الله عالم بأعمالكم أزلا، علما أزليا أوليا لا بداية له، يعلم من يحسن ومن يسيء، من يصدق ومن يكذب عالم بأعمالكم، وإنما المراد ليبتليكم ابتلاء تقوم به الحجة عليكم، باش ملي توقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقررك الله تعالى بذنوبك. ألم تعمل ذنب كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا؟ ألم تعمل كذا؟ إذن المراد بالابتلاء ابتلاء تقوم به الحجة عليك، ماشي ليطلع الله على فعلك. الله تعالى مطلع عليه قبل أن يخلقك بعلمه الأزلي الذي لا بداية له، عالم ما تختار وما تفعل وما تريد وما تشاء بإرادتك ومشيئتك واختيارك. لكن هذا الابتلاء ابتلاء تقوم به الحجة عليك، باش ما تجيش غدا يوم القيامة وتقول الله رب العالمين إلا لم أفعل، ولا لو أنك خلقتني وأوجدتني في الدنيا لفعلت كذا وكذا، لتقوم الحجة عليك. لأن قال الشيخ لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم، ويتعلق ليبلوكم بخلقة، هذا ليبلوكم لام بالتعليم، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة والمصدر المؤول مجرور بلام التعليل، لأن لام التعليل تجر حرف جر، إذا الجر مجرور مش متعلق بخلقة، إذا هذا تعليل لاش، هذا العلة ليبلوكم تعليل لاش للخلق، كأنه قال خلق السماوات والأرض وما ذكر لاختباركم. إذا الله تعالى خلق السماوات والأرض من أجلنا ليبتلينا وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، إشارة إلى أن العبرة باش بالعمل الحسن لا بالعمل الكثير، بمعنى مناط ثواب العقاب والصدق والكذب والصلاح والفساد هو حسن العمل لا كثرته، أن يكون عملك موافقا لما جاءت به الرسل. إذا كنت في زمن نوح يكون العمل ديالك موافقا لما جاء به نوح، في زمن موسى موافق لما جاء به موسى، في زمن عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم يكون العمل موافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل مبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يجب على العبد فعله، لا أن يكون عملهم الصالح صالحا في ظنهم. مش المراد أنك تدير عمل صالح في ظنك أنت أنه صالح دون طاعة واستجابة وامتثال لأمر الرسل، لا نبل لي العمل صالح للرسول، لا أحسن عملا، والعمل الحسن هو العمل الموافق لرسولك الذي أرسل إليك. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت يا محمد، وهذا لئن واقعة في جواب قسم مقدر، إذن كاين واحد القسم محذوف، والله لئن قلت، دائما لام في لئن تدل على قسم مقدر، إذن هذا الكلام هذا الذي ذكره الله تعالى أقسم عليه، هذا كيتسمى مقسم عليه، هذا محذوف عليه اللي هو ولئن قلت إنكم مبعوثون. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يبين حال المشركين الكافرين، إذا قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، لأنهم كانوا ينكرون البعث والنشور، ينكرون البعث والنشور، لا يؤمنون بهذه العقيدة، غالب المشركين كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، إذا كانوا لا يؤمنون بها اش غيقولوا لك ملي غتقول لهم ستبعثون بعد الموت، إن هذا إلا سحر مبين، إن هنا نافية، ما هذا إلا سحر مبين. طيب الإشارة في قوله ما هذا إلا سحر مبين، ما هذا الإشارة واش ترجع؟ تحتمل معنيين، إما أنها ترجع للقرآن ولا إلى عقيدة البعث، إلى القول بالبعث، ما هذا أي القرآن الذي جئت به إلا سحر مبين، ولا ما هذا أي القول بالبعث أننا سنبعث بعد الموت إلا سحر مبين. وفي قراءة لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون عن رسول الله إنه ساحر مبين، كما جاء في أول سورة يونس قرئ إن هذا لساحر مبين ولسحر مبين. قال الشيخ أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السحر، إذا القول بالبعث يقولوا فيه سحر، إيش معنى أنه سحر؟ أي مثل السحر، الكلام فيه تشبيه، حذفت أداة التشبيه، هذا أي القول بالبعث كسحر مبين أي بين، مثل السحر في ماذا؟ موجه الشبه في بطلانه، بمعنى كما أن السحر باطل فالقول بالبعث كذلك باطل، هذا كلام المشركين. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.